الحمد لله رب العالمين، أحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، لا أحصي ثناء عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نعم. وبها كلم الله موسى كفاحا، وفي مسند البزار وغيره عن عياض الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن لا إله إلا الله كلمة حق على الله كريمة، ولها من الله مكان، وهي كلمة من قالها صادقا أدخله الله بها الجنة، ومن قالها كاذبا حقن دمه وأحرزت ماله ولقي الله غدا فحاسبه، وهي مفتاح الجنة كما تقدم، وهي ثمن الجنة. قال الحسن: وجاء مرفوعا من وجوه ضعيفة: ومن كانت آخر كلامه دخل الجنة، وهي نجاة من النار. وسمع النبي صلى الله عليه وسلم مؤذنا يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، فقال: خرج من النار. خرجه مسلم. يقول رحمه الله: وبها كلم الله موسى كفاحا. بها أي بهذه الكلمة كلم الله تعالى موسى كفاحا، أي مواجهة. كفاح يطلق بمعنى المواجهة والمقابلة، والمقصود أنه كلمه جل وعلا من غير حجاب، وذلك في أول إرساله موسى عليه السلام، فإن الله جل وعلا نادى موسى فقال: يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم. وفي سورة طه قال: إنه أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. فهذا مراد المؤلف رحمه الله في قوله: وبها كلم الله موسى كفاحا. وموسى تميز عن سائر الرسل بأنه كليم الله، وذلك أن الله تعالى ابتدأ الإرسال إليه بالتكليم المباشر لا بواسطة رسول، لذلك يسمى كليم الله، لأنه ابتدأ الإرسال إليه والإيحاء إليه بالتكليم مباشرة، ولأن له من الكلام مع كلام الله تعالى ما لم يكن لغيره من الرسل. قال الله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، أوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وموسى وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وآتينا داود زبورا، ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. ثم قال: وكلم الله موسى تكليما. فذكر الله الإيحاء إلى هؤلاء الرسل جميعا على اختلاف منازلهم ومراتبهم، ثم ذكر الإيحاء الخاص الذي تميز به موسى، فقال: وكلم الله موسى تكليما. وكلمه الله جل وعلا بهذه الكلمة العظيمة المباركة. المؤلف رحمه الله ذكر من فضائل هذه الكلمة ما رواه البزار في مسنده من حديث عياض الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن لا إله إلا الله كلمة حق على الله كريمة، ولها من الله مكان، وهي كلمة من قالها صادقا أدخله الله بها الجنة، ومن قالها كاذبا حقنت دمه وأحرزت ماله ولقي الله غدا فحاسب. هذه كأنها استدلال لبعض ما تقدم من الفضائل. هذا الحديث في إسناده اختلاف، ولكن المؤلف كما ذكرت يستدل بمثل هذه الأحاديث في باب الفضائل ويتجوز، لأن الأمر في ذلك سهل كما تقدم في مسألة الاستشهاد بالأحاديث الضعيفة في فضائل الأعمال. قال رحمه الله: وهي مفتاح الجنة كما تقدم. عاد المؤلف رحمه الله هذه الفضيلة لعلها تمهيد لما بعدها، وقد تقدم الحديث الوارد في هذا، وذكرنا أن الحديث كما ذكر المؤلف رحمه الله الحديث منقطع وإن كان المعنى صحيح. نعم. وهي ثمن الجنة. ثمن الجنة أي العوض الذي جعله الله تعالى في مقابل الفوز بالجنة، والثمن هنا لا يلزم المقابلة التامة والمعاوضة، إنما المقصود أنه لا يدخل الجنة إلا بها، وإلا فإن دخول الجنة برحمة الله تعالى، كما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: واعلموا أن أحدا منكم لا لن يدخل الجنة بعمله. قال ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا. ومعلوم أن من العمل قول لا إله إلا الله، لكن مقصود المؤلف بالثمن هنا أنها السبب الذي به يحوز الإنسان هذه الفضيلة ويدرك هذا الأجر العظيم، لكن لا يستقل دون رحمة الله السابقة اللاحقة كما هو معلوم. قال رحمه الله: قاله الحسن وجاء مرفوعا، أي قال هذا الوصف لهذه الكلمة الحسن وجاء مرفوعا من وجوه ضعيفة، أي وصفها بأنها ثمن الجنة ومن كانت آخر كلامه دخل الجنة. وهذا جاء من طرق عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. وفي صحيح من مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. وهذا يدل على استحباب ختم العمل بها، فإن ختم العمل بها فضيلة كبرى يرجى أن يتحقق له ما جاء به الحديث عن معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان آخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. ثم قال مؤلف رحمه الله في بيان فضيلة هذه الكلمة، قال: وهي نجاة من النار. نجاة من النار أي سلامة، والنجاة هنا تشمل السلامة الدائمة، فإن هذه الكلمة نجاة من النار ينجي الله تعالى بها أهلها، كما قال المؤلف رحمه الله: سمع النبي صلى الله عليه وسلم مؤذنا يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خرج من النار. أي بهذه الكلمة خرج من النار. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم من حديث ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع مؤذن يؤذن، فلما قال: أشهد أن لا إله إلا الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: خرجت من النار. والخروج هنا يصدق عليه الخروج الذي يحصل به النجاة التامة دون أن يمسه من عذاب النار شيء، وهذا في حق من كمل حقوق هذه الكلمة. ويشمل من يعذب بالنار عذابا ثم ينجيه الله تعالى، كما تقدم في ما رواه البخاري ومسلم في حديث الشفاعة في حديث أنس أن الله تعالى يقول: وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن من النار من قال لا إله إلا الله. وهذا يصدق ما ذكره المؤلف رحمه الله هنا في فضيلة هذه الكلمة أنها نجاة من النار، لأن الله جل وعلا أقسم بأربع صفات من صفاته سبحانه وبحمده على إخراج من قال هذه الكلمة: وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن من النار من قال لا إله إلا الله. ثم قال رحمه الله في تتمة الفضائل: وهي توجب المغفرة. في المسند عن شداد بن أوس وعبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه يوما: ارفعوا أيديكم وقولوا لا إله إلا الله، فرفعنا أيدينا ساعة، ثم وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده، ثم قال: الحمد لله، اللهم بعثتني بهذه الكلمة، وأمرتني بها، ووعدتني بها الجنة، وإنك لا تخلف الميعاد، ثم قال: أبشروا فإن الله قد غفر لكم. وهي أحسن الحسنات. قال أبو ذر: قلت يا رسول الله، كلمني بعمل يقربني من الجنة ويباعدني من النار. قال: إذا عملت سيئة فاعمل حسنة فإنها عشر أمثالها. قلت يا رسول الله، لا إله إلا الله من الحسنات. قال: هي أحسن الحسنات، وهي تمحو الذنوب والخطايا. وفي سنن ابن ماجة عن أم هانئ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا إله إلا الله لا تترك ذنبا ولا يسبقها عمل. روي بعض السلف بعد موته في المنام فسئل عن حاله فقال: ما أبقت لا إله إلا الله شيئا. هذه الفضائل قال المؤلف رحمه الله في أولها: وهي توجب المغفرة. توجب أي تثبت من الوجوب والثبوت، والمغفرة المقصود بها التجاوز عن الذنوب والستر، فإن المغفرة تتضمن هاتين الفضيلتين، فهذه الكلمة تغفر لصاحبها بستر ذنبه وتجاوز الله تعالى عنه، فيستره الله تعالى فلا يفضح، ويتجاوز عنه فلا يؤاخذه. وذكر ذلك في المسند عن شداد بن أوس وعبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه يوما: ارفعوا أيديكم. رفعنا فيما يظهر على صفة الدعاء، رفع الداعي كما يرفع الداعي يديه، وقولوا لا إله إلا الله. ولا إله إلا الله ذكر ودعاء، ذكر ودعاء، لأنها كلمة يعظم الله تعالى بها، ومن الدعاء ما يكون تعظيما للمدعو دون ذكر السؤال: أأذكر حاجتي أم قد كفاني حباؤك إن شيمتك الحباء، أي العطاء. وفي بعض روايات هذا البيت: حياؤك إن شيمتك الحياء. فالعبد إذا ذكر الله جل وعلا واشتغل بذكره عن مسألته كان له ما أمل من السؤال، وهذا من فضل الله تعالى وإحسان، وهو معنى الحديث الذي في إسناده بعض الضعف: من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته خير ما أعطي السائلين. يعني من اشتغل بالثناء علي والمدح وذكر صفات الكمال والتعظيم والتنزيه لرب العالمين، واشتغل بهذا عن أن يذكر حاجته، فإن الله تعالى يعطيه مسألته، بل يعطيه عطاء واسعا، فإن الله جل وعلا يحب المدح لأنه المستحق له سبحانه وبحمده، لا لحاجته، فهو الغني الحميد سبحانه وبحمده، ليس بحاجة إلى حمدنا ولا ثنائنا ولا عبادتنا، إنما نحن الفقراء إليه. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني. النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بأن يرفعوا يديهم أيديهم وأن يقولوا هذه الكلمة لا إله إلا الله، ويكرروا هذه الكلمة لا إله إلا الله، لأنه قال: فرفعنا أيدينا ساعة، والساعة هنا هي البرهة من الزمن، لا يلزم أن تكون على عد ساعات دقائق اليوم، لكن المقصود بها مدة من الزمن. ثم وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده ثم قال: الحمد لله، اللهم بعثتني بهذه الكلمة وأمرتني بها ووعدتني بها الجنة، وإنك لا تخلف الميعاد. ثم قال: أبشروا فإن الله قد غفر لكم. وهذا وجه الاستدلال، حيث إنه جعل المغفرة عقيب قول هذه الكلمة، أو رتب المغفرة على قول هذه الكلمة من أصحابه رضي الله عنه. وهذا الحديث أخرجه أحمد وغيره، لكن في إسناده ضعفا، فهو من رواية راشد بن داود عن يعلى بن شداد عن أبيه، وراشد فيه كلام للأئمة ينزل به عن درجة القبول، لكن كما ذكرت المؤلف رحمه الله تسامح في هذا فيذكر الحديث في الفضائل، وفضل الله واسع. قال رحمه الله: وهي أحسن الحسنات. أحسن الحسنات، الحسنات جمع حسنة، والحسنة هي ما يسر المرء في الدنيا أو في الآخرة، فأحسن الحسنات أحسن ما يسر به العبد في الدنيا وفي الآخرة هو قول هذه الكلمة العظيمة المباركة لا إله إلا الله، فإنها في الدنيا تشرح الصدر ويدرك بها العبد ألوانا من الفضائل التي تقدمت وستأتي، وفي الآخرة هي مفتاح السعادة ومفتاح الأجر والثواب عند الله تعالى. ولذلك كانت أحسن الحسنات، ولذلك كانت أحسن الحسنات، وقد ذكر الله تعالى فضل هذه الكلمة وأن فضلها لا ينقطع، كما قال تعالى: مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين، أي يجني صاحبها ثمارها على امتداد الوقت، ولا ينقطع ثمرها في الدنيا ولا في الآخرة. ومما يدل على أنها أحسن الحسنات أن الله تعالى أرسل الرسل جميعا بالدعوة إليها، وجعلها مفتاح دعوة الرسل، وجعلها سببا للخروج من النار، فالأدلة على أن أحسن الحسنات كثيرة. المؤلف ذكر حديث أبي ذر، والحديث فيه ضعف لجهالة بعض رواته، لكنه من حيث المعنى صحيح، فإن هذه الكلمة لا تبقي ذنبا لمن قالها صادقا من قلبه، ولذلك من قالها صادقا من قلبه حرمه الله على النار، دلت عليه الأحاديث الصحيحة. قال أبو ذر: قلت يا رسول الله كلمني بعمل يقربني من الجنة ويبعدني من النار. قال: إذا عملت سيئة فاعمل حسنة فإنها عشر أمثالها. هذا مما جاء به الحديث أتبع السيئة الحسنة تمحها، بل أمر الله تعالى به في قوله إن الحسنات يذهبن السيئات، أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات، فأمر تعالى بالحسنات والطاعات وأخبر بأن الحسنة تذهب السيئة. قلت يا رسول الله لا إله إلا الله من الحسنات، قال هي أحسن الحسنات، أي هي أعظم الحسنات في محو الذنوب وإزالتها، وهي تمحو الذنوب والخطايا، هي تمحو الذنوب والخطايا أي تزيلها وتضمحل معها كل خطيئة مهما عظمت. والذنوب والخطايا شيء واحد، فالذنوب والخطايا من بعض في المترادف، وقد يقال إن الخطايا هي الذنوب الكبار فيكون هذا من عطف الخاص على العام. وفي سنن ابن ماجه قال عن أم هانئ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا إله إلا الله لا تترك ذنبا ولا يسبقها عمل، وهذا الحديث فيه ضعف، لأنه من رواية زكريا بن منظور عن محمد بن عقبة عن أم هانئ، وزكريا ضعيف. روي بعض السلف بعد موته في المنام فسئل عن حاله فقال ما أبقت لا إله إلا الله شيئا، أي من الذنوب والخطايا. ومثل هذا يقال وذكر في كلام أهل العلم على وجه الاستئناس، وإلا فإن الرؤى والمنامات ليست مصدرا للتشريع ولا لإثبات الفضائل، إنما يذكر هذا في كلام أهل العلم على وجه الاستئناس والتنشيط، ومثل هذا لا حرج فيه، وبعض الناس يشدد في هذا ويقول هذا مسلك صوفي وليس بسديد. لا شك أن الصوفية يعتمدون المنامات في إثبات الشرائع والفضائل وهذا خطأ، لكن لو أن أحد استأنس بمثل هذا على صحة أو على خبر جاء في الكتاب والسنة فإنه لا بأس به. ومنه ما جرى من ابن عباس رضي الله عنه في الاستئناس برؤيا من رأى من يقول له في المنام وكان متمتعا عمرة ومتقبلة وحجة متقبلة، ففرح بذلك ابن عباس لكونه صدق ما كان يقوله من أن المتعة هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي أمر بها أمته. فمثل هذا يذكر على وجه الاستئناس لا على وجه الإنشاء والاستدلال والاستقلال في إثبات الفضائل، فهذه الكلمة فضيلتها ثابتة ومعلومة، ولا شك أنها تضمحل معها السيئات والذنوب إذا قالت صدقا وإخلاصا، كانت منبعثة من قلب موقن بها ليس فقط قول اللسان المجرد عن عقد القلب كما تقدم، فإنه إذا قالها صادقا يتبدد بذلك كل ذنب وخطيئة. نقف على هذا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم.